6,000، اقسم 6,000 على مصح المسألة 6 يكون جزء السهم بمثابة 1000 للأم، 1 في 1000 بـ1000 ريال، للعم 5 في 1000 بـ5,000. هالك عن أم وبنت وأخ شقيق، أم وبنت وأخ شقيق، المسألة من 6، للأم السدس 1 لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف 3، وللأخ الشقيق الباقي 2، المسألة من 6 ومنقسمة عليهم، والتركة 12 ريال. ما هو طريقة العمل؟ نقسم 12 على 6 يكون الناتج 2، هذه نسميها بمثابة جزء السهم. للأم 1 في 2 ب2، وللبنت 3 في 2 ب6، وللأخ الشقيق 2 في 2 ب4. نحصيها نجد الأم أخذت 2 والأخ الشقيق أخذ 4، هذه 6، والبنت أخذت 6، هذه 12. الطريقة هذه باختصار أن نقسم التركة على مصح المسألة والناتج بمثابة جزء السهم، فمن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في هذا الذي فرضناه جزء السهم. أو تقول بعبارة أخرى، نقسم العدد الرابع على العدد الثاني والناتج نضربه في نصيب الوارث فيكون نصيبه من التركة. هذه الطريقة تلي تلك بالسهولة واليسر، تقسم التركة على مصح المسألة والناتج تضربه في نصيب الوارث من المسألة، له من المسألة 1، له 2، له 5، له 10، تضربه في هذا الناتج. عندي مسألتان نحلها الآن إن شاء الله كنموذج، حلوها في الدفتر، ثم يليها مسائل حسب ما يتسع الوقت إن شاء الله تكتب الورثة فيها والتركة وتحل خارج المكان هذا وتعرض في الأسبوع القادم إن شاء الله. اكتب الآن علشان نحلها الآن. هالك، اكتب على السطر، لازم في درس الفرائض يكون معكم دفتر ضروري، ثم هذا الدفتر يصلح أن يكون مسودة تكتب فيه ويكون فيه غلط ومسح وتصحيح وكذا إلى آخره، فإذا ثبتت المسألة تنقلها في دفتر آخر يكون مرجع لك بإذن الله. هالك عن زوجة وبنت وعم، والتركة 16,000 ريال. نعم، شاركوا في حلها. أولا جدول الورثة، زوجة بنت عم، المسألة من 8، للزوجة الثمن 1، وللبنت النصف 4، وللعم الباقي 3، انتهت المسألة والحمد لله. التركة 16,000، على ماذا نقسم التركة؟ التركة 16 تقسم على أي شيء؟ على أصل المسألة على 8،